السلام السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف أنت؟ نحمد الله على كل حال. الحمد لله. يا شيخ، لدي سؤال يعني حير إخواني 30 كثير. وهو كلما نقرأ في كتاب إلا وتزيد الحيرة حيرات. خير إن شاء الله. الآن فيما يخص صلاة الفجر. إيه. قرأ لك رسالة للشيخ العثيمين يقول يعني وقت صلاة الفجر عندما يعم البياض السنة. لا ليس كذلك. نعم. ليس كذلك. نعم. وقرأ لك إيش؟ نعم أنا بقول لك ليس كذلك. لا يقول ابن عثيمين ما قلته عنه. نعم. ايه نعم نعم. الرسالة اللي يكتب من كاتبها في مواقيت الصلاة. هل الرسالة امامك؟ نعم. هل الرسالة امامك؟ نعم عندي في البيت الرسالة يا شيخ. فانت تسيء النقل عن الشيخ. ايوه اخطأت الحفظ وليس القراءة. لو كانت الرسالة امامك وتقرأ منها قلنا لك اخطأت القراءة، لكنك انت تقول الرسالة في الدار، فاذا نقلت خطأ من حفظك. نعم. ممكن نأتي بالرسالة واقرأ عليك؟ هذا هو هذا هو الصحيح. ممكن لحظة يا شيخ؟ أيوة لحظات.